أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف القبض في المعاملات الإلكترونية؟ كل شيء قبضه باعتبار العرف، باعتبار العرف. إذا كان العرف عند الناس مثلا بأخذ السند فهذا يعتبر قبض، وإذا كان بتسليمه إلى المشتري يكون كذلك بحسب العرف. والحكمة من هذا أنه لا يبقى في حوزة البائع، بحيث لو حصل بعد ذلك شيء يتراجع ويقول لم أبع، فإن هذا هو المحذور. فإذا استطاع الإنسان التصرف في هذه السلعة، كان قابضا لها أو لسندها أو ما هو معروف العرف أنه قبض لها، فهذا يكفي. أحسن الله إليكم. هذا معتمر يقول: هل يجوز ارتداء ملابس الإحرام في الفندق أم لا بد من ارتدائها في الميقات مع الإحرام؟ لا بأس بأن يغتسل ويلبس ملابس الإحرام في الفندق ويتهيأ للإحرام، ثم تكون النية من أبيار علي من الميقات. أما اللباس لا بأس أن يلبس في الفندق، لكنه لا ينوي ولا يتلفظ حتى يأتي الميقات. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا قال الرجل لامرأته: إذا فعلت كذا فأنت علي حرام، أهو ظهار؟ هذا اختلف العلماء فيه بحسب نيته، فإذا أراد بذلك الطلاق فهو طلاق، وإذا أراد الظهار فهو ظهار. وبعض أهل العلم يرى أن هذه من ألفاظ الظهار، وهذا الكلام عام. وأما إذا كانت هناك صورة معينة يسأل عنها فأنا لا أفتي في هذه الصورة المعينة، يرجع إلى العلماء الذين يفتون في الطلاق وفي الظهار ويسألوا عن هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن الحديث: إن الله لا يمل حتى تملوا. هذا ذكر الحافظ بن رجب وهو إمام في السنة، قال معنى هذا: لا يمل الله، أي لا يقطع ثوابه حتى تملوا، لأن الملل هنا هو بمعنى الترك، فالله لا يقطع ثوابه ولا يترك الثواب وإعطاء العبد حتى يترك العبد العمل ويمل، والملل من العبد سآمة ثم ترك. وأما الملل الذي يضاف إلى الله لا يكون بمعنى السآمة، وإنما يكون بمعنى الترك. فإذا ترك العبد العمل ترك الله عز وجل ثوابه. نعم. أحسن الله إليكم. معتمر يقول: إنه يمكث 5 أيام في مكة و5 أيام في المدينة، فهل له أن يقصر الصلوات في هذه الرحلة؟ إذا أقام 5 أيام لا يقصر، لأن القصر دون 4 أيام، إذا كانت إقامته دون 4 أيام. أما إذا تم 4 أيام وزاد فإنه لا يقصر، وإنما يصلي الصلاة تامة، خصوصا إذا سمع النداء فإنه يجب عليه أن يلبي ويصلي في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول: إنه حين التحرك من مكة للمدينة حان وقت صلاة الظهر ولم تتحرك الحافلة، فهل له في مثل هذا أن يقصر أو يجمع الظهر مع العصر؟ إذا بقي في مكة فالأولى أن يتم حتى يغادر البنيان، ولأن الحافلة قد تتأخر. وأما إذا شرع في السفر أو كان في المطار مثلا فلا بأس، لأنه شرع في مفارقة البنيان. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يسأل عن الحكمة في عدم الترخيص في البيع في العرايا فيما فوق 5 أوسق. ذكر العلماء أن الأصل في هذه الصورة أنها ممنوعة محرمة، وإنما رخص في هذا القدر لأن في الغالب أن أواسط الناس يحتاجون لهذا القدر، وهو 300 صاع يكفيهم لطعامهم. قالوا لأن الأصل في هذا هو الرخصة للفقير أن يأكل الرطب وليس عنده قيمته يشتريه بخرصه تمرة، وليس المقصود بهذا الاتجار وأن يحوز الشيء الكثير من ذلك، لأن المقصود هو أن يأكل هو وأهل بيته، وأوسط الناس يكفيهم مثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل كل ما حرمه الشارع لا يجوز الانتفاع به بأي صورة من الصور؟ نعم هذا الأصل، إلا أن ينتقل إلى صورة أخرى مثل التخمر أو الشيء الخمر إذا انتقل إلى الخل، هذا انتقل من صورته الأولى إلى صورة أخرى، وهذا الانتقال يكون طبيعي. وأما إذا بقي على أصله فإنه لا يجوز أن ينتفع به ولا أن يباع، لأنه محرم ولا يحتال على الشرع كما فعل اليهود بإذابة الشحوم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم بيع لعب الأطفال، وهل تدخل في الأصنام أو لا؟ لعب الأطفال كثيرة جدا، لكن لعله يسأل عن الصور التي تكون مجسمة، فهذه إذا كانت للعب وللامتهان لا بأس بها، لكن لا يتوسع في ذلك، لأن التوسع فيها خصوصا إذا كان لها أصوات وتتحرك فإنه يمنع منها.